بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى باب ما يفتح فيقصر ويكسر فيمد باختلاف المعنى، أي الاسم المقصور الممدود، ولكن مقصوره مفتوح وممدوده مكسور. طلا وطلاء دع ولا تصحب اللعن، فإن نفوس الأشرهين لعاء. الطلا بالفتح والقصر الصغير من كل شيء، ويغلب إطلاقه على ولد الظبية. وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلال، كما قال امرؤ القيس. قال ابن مالك في الإعلام: وولد الظبية والهوى طلا مع قلح، وما به يطلى طلا، كذلك الخمر والأعناق الطلا والفرض طلية بلا كذاب. فالطلا ولد الظبية، والطلاء هنا ما تربط به الدابة من حبل أو غيره، يقال له طلاء بالكسر والمد. طلا وطلاء دع ولا تصحب اللعن، لا تصحب لعن، اللعاء بالفتح والقصر الشره، أي الحريص على الطعام ونحوه، شره الحرص على الطعام وشدة حبه ولولوع به. ولا تصحب اللعن، فإن نفوس الأشرهين لعاء. نفوس الأشرهين المولعين بحب الطعام، لعاء جمع لعوة وهي الكلبة، اللعوة الكلبة. طلا الصغير من كل شيء، والطلاء ما تربط به الدابة، والمعنى أنك تنزه نفسك عن صغائر الأمور وعن توافهها. ولا تصحبا لعن، نهاك عن صحبة الشره، فإن نفوس الأشرهين كنفوس الكلاب. فالطلاء بالفتح والقصر كما قلنا صغير من كل شيء، ويكثر إطلاقه على ولد الظبية، والطلاء ما تربط به الدابة، واللعاء بالفتح والقصر الشره، ولعاء بالكسر والمد جمع لعوة وهي الكلبة. وإن صداما لا صداء له أذن، وإن الغراء باللهو فيه غراء. هنا ننتبه للقاعدة: المقصور مفتوح والممدود مكسور. صدا بالفتح، صدا الممدود مكسور. وإن صدا من لا صدا له أذن، وإن الغراء باللهو فيه غراء. صدا ما يرجع إلى الشخص من صوته عند الجبل ونحوه، معروف الصدا ما يرجع إليك من صوتك في الجبل ونحوه. والصدا أيضا من زعمات العرب، تزعم أن طائرا تكون فيه روح الميت، وأنه يصيح لأحباب الميت ويعرفهم. قال توبة بن الحمير: ولو أن ليلة الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر الصائح. فهذا من الأساطير التي كانت عند العرب. وإن صدا من لا صداء، الصداء بالكسر والمد المداراة، وإن صدا من لا صداء له أذن، أي هو أذن مكروه. وإن الغراء أي الولوع باللهو فيه غراء، الغراء والتمادي تمادي في الشيء. قال كثير بن عبد الرحمن: إذا قلت مهلا غارت العين بالبكاء غراء، ومدتها مدامع حفل، أي تمادت تماديا، يعني أن المداراة وهي بذل المال للسلامة من قيود الناس، من كيد الناس ونحو ذلك، أن تداري الشخص، تبذل له مالا لكي تسلم من أذاه أو من مكره أو كيده. صوت من لا مداراة له أذن. وإن الغراء أي الولوع باللهو فيه غراء يتماد. أخ الدين أولى بالإخاء فذا ندا أجبه إذا ما كان منه نداء. أخا لغة في الأخ، الأخ قد يعرب مقصورا، قال ابن مالك: وقصرها من نقصهن أشهر، فيقال جاء أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك، مقصورا معربا بحركات مقدرة، فهذا لغة من اللغات التي تجري في أب وأخ وحم كما هو معلوم. وستأتي هذه الأسماء كلها بالنسبة لحما تقدم: أصاب الضنا ذات الضناء وبعلها فمات ولم ينفع حما وحماء. ولغة القصر في الأب ستأتي، ولغة القصر في الأخ ها هي هنا. أخ الدين، أخا هنا اسم مرفوع ولكنه مرفوع بضمة مقدرة لأنه جار على لغة النقص وعلى على لغة القصر، على لغة القصر، وهي إعراب هذه الأسماء مقصورة على الألف. قال الشاعر: أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجيبك لما تبغي ويكفيك من يبغي. أخاك الذي إن تدعوه، أخاك هنا مبتدأ ولكنه مرفوع بضمة مقدرة لكونه اسم مقصور، لكونه اسما مقصورا. أخ الدين يعني أخوك في الدين أولى بالإخاء أي المؤاخاة الصحبة. فأخاء بالفتح والقصر لغة في الأخ، وإخاء بالكسر والمد معناه المؤاخاة والصحبة. فذا ندا أجبه إذا ما كان منه نداء، أي فأجبه حال كونك ذا ندا. الندا هنا الكرم، النداء السماحة والكرم. حليف الندى يدعو الندى فيجيبه قريبا، ويدعوه الندى فيجيب. يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حليب. فالندى هنا الكرم والسخاء. إذا ما كان منه نداء، النداء الدعاء. إذن أخا معناه أخ، اسم مقصور من الأخ، والإخاء بالكسر والمد المؤاخاة والصحبة، والنداء بالفتح والقصر هنا الكرم والسماحة، والنداء بالكسر والمد الدعاء. نعم. وأهل اللخ هجر، واللخاء اتبع به، وخسل في المرضي منه وخاء. اللخاء بالفتح والقصر كثرة الكلام بالباطل، اللخاء بالفتح والقصر كثرة الكلام بالباطل. واللخاء أي العطاء، اللخاء بالكسر والمد العطاء. اتبع به وخاء، الوخاء بالفتح والقصر السمت، السمت والطريق. السلف أي المتقدمين. المرضي منه وخاء بالكسر والمد أي مصاحبة. معناه اهجر أهل الباطل واتبع في عطائك وأعطياتك سمت وطريق السلفي الذي ترضى صحبته. فاللخاء بالفتح والقصر كثرة الكلام بالباطل، واللخاء بالكسر والمد العطاء، ووخاء بالفتح والقصر السمت، ووخاء مصاحبته. وكن ذا ردا لا في رداء ولا أذى، وحد عندنا لا يدن منك دناء. كن ذا ردا، الردى هنا بالفتح والقصر الزيادة. قال كثير له عهد ود لم يكدر، يزينه ردا قول معروف حديث ومزمن. لا في رداء، الرداء من أسماء الدين، دين الذي دين معروف، قال ابن مالك في الإعلام الدين معروف، ودين عادة والقهر والحساب والعبادة. الدين تسلف، أن تأخذ سلفة من شخص، هذا يقال له الدين بالفتح. الدين معروف، فالرداء هنا معناه الدين. الدين معروف ودين عادة والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء، والحال مستفادة بالدين أيضا، فعن بالآداب كما قال ابن مالك في الإعلام. معناه كن ذا زيادة إلا في الدين، الدين لا تزيده. ولا أذى أيضا، لا تكن ذا زيادة في الأذى ما يكرهه الناس. وحد مل عن دنا، الدنا بالفتح والقصر الضعف والخسة. لا يدن يقترب منك دناء، جمع دنيء خسيس. فالرداء هنا بالفتح والقصر زيادة، والرداء بالكسر والمد الدين، والدناء بالفتح والقصر الضعف والخسة، والدناء جمع دنيء. وكن كأباء في الله ناء إباؤه، ذراه نجا جادت عليه نجاء. أباء لغة في الأبي، تقدم قبل قليل أخاء، فهذه هذا أباء أيضا. وأما الحم فقد تقدم أيضا، أصاب الضناء ذات الضناء وبعلها فماتا ولم ينفع حما وحما. وكن كأباء لغة في الأبي، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. كأباء جار ومجرور، مجرور بكسرة مقدرة لأنه اسم مقصور، فأب هنا اسم مقصور يعرب بحركات مقدرة. أي كن كأب في الله ناء أي بعيد إباؤه، الإباء الامتناع. فإما أن يقولوا قد أبينا، فشر مواطن الحسب الإباء. ذراه، ذرى ما يستتر به، فبتنا بقرواحية لا ذرى لنا من الريح إلا أن نلوذ بكور، أي لا ستر لنا من الريح إلا أن نلوذ بكور وهو عود الرحل. نجا، النجا بالفتح والقصر اسمه جنس نجاة وهو الغصن. جادت عليه أي صبت عليه سحابة، صبت عليه نجاء، نجاء جمع نجو، السحاب الذي هراق ماءه. معناه كن كأب ناء في الله بعيد في الله إباؤه، وذراه ما يستتر به، والمقصود به ناحيته أي جنابه، غصن كالغصن نجا، جادت عليه السحاب أي فيه خير كثير. فالأبى بالفتح والقصر لغة في إعراب الأب كما ذكرنا تكون مقصورة، والإباء بالكسر والمد الامتناع، والنجاء بالفتح والقصر اسم جنس نجاة وهو الغصن، والنجاء جمع نجو وهو السحاب الذي هراق معه. وشد المطاور على المطاء، ولا يخيب لمعدي وعن، أرجوني ذاك وعاء شدة أي قوي، المطاء ظهر، ورعى المطاء جمع مطو بالكسر وهو الصديق، وفي نسخة يشد المطاء بذل المطاء. وعليه فالمقصود بالمطاء حينئذ كبائس النخل. وشد المطاء ورعى المطاء، ولا يخب لا يحرم لمعلي رافع وعن الوعاء بالفتح والقصر الصوت. يرجون ذاك، النداء هنا تقدم قبل قليل هو الكرم، يرجون ذاك كرمك وعاء. الوعاء بالكسر والمد الظرف الذي تضع فيه الأشياء كما هو معلوم، واحد الأوعية التي تحفظ فيها الأشياء. شد المطاء الظهر، ورعى المطاء جمع مطمئن وهو الصحيح وهو الصديق. وعلى النسخة الأخرى يشد المطاء أي يشد الظهر يقويه بذل المطاء وهي كبائس النخل. ولا يخيب لمعلي وعا أي صوت، يرجون ذاك وعاء ظرف. وغير الشواهج شواء لطارق، يروم ذرا فيه سلا وسلاء. وغير الشواهج شواء لطارق، يروم ذرا فيه سلا وسلاء. الشوى بالفتح والقصر المراد به هنا رذال المال، أردأ المال. قال الشاعر: أكلنا الشوى حتى إذا لم ندع شوى أشرنا إلى خيراتها بالأصابع. أكلنا الشوى يعني أكلنا ما هو من أدون غنمنا، حتى إذا لم ندع شوى أشرنا إلى خيراتها بالأصابع. والشواء أيضا جلدة الرأس، نزاعة للشواء أو نزاعة، وتطلق على الأطراف على اليدين والرجلين. ولكن مراد هنا بالشواء رذال المال. وغير الشواهج شواء، الشواء اللحم المشوي، الشواء اللحم المشوي لطارق، الطارق الزائر في الليل، من يزورك في الليل طارق. يروم ذرا أي ملجأ ومستترا فيه سلا بالفتح والقصر أي سلوا ما يسليه يصبره. وسلاء، السلاء بالكسر والمد السمن، السمن. وغير الشواهي شواء لطارق، معناه إذا طرقك ضيف ليلا فهيئ له طعاما كريما ليس من الشواء الذي هو رذال المال، اكرمه من كرائم مالك لا من رذال أموالك. وغير الشواهي شواء لطارق، حال كونه يقصد ذارا مستترا وملجأ فيه له سلا أي سلو، وفيه أيضا سلاء سمن أي خير، فهو طالب للخير وطرق بابك في الليل فأكرمه بكرائم أموالك لا بالشوى الذي هو رذال المال. فالشواء بالفتح والقصر رذال المال، والشواء بالكسر والمد اللحم المشوي، والسلاء بالفتح والقصر السلو، والسلاء بالكسر والمد السمن. السمن معروف الدهن يعني السلو، سلو معناه الصبر، سلاء يسلو سلوا معناه تصبر. صح القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل ثقل سلو صبر. إذا قلت على القلب يسلو قيضت هواجس لا تنفك تغريه بالوجد. فكم ذي غشا أضحى غشاء مهند صلاه لكي يختار منه صلاء. معناه أن كم ذي غشا، الغشاء بالفتح والقصر بياض الوجه، أضحى معناه صار، غشاء أي غمد، الغمد جفن السيف، غمد السيف جفنه الذي يوضع فيه، غشاء أي غمد مهند، مهند السيف المنسوب إلى الهندي، صلاه، صلى واحد الصلوين وهما عرقان يكتنفان الذنب، صلى واحد الصلوين وهما عرقان يكتنفان الذنب لكي يختار منه صلاء بالكسر والمد أي الشواء. معناه أن الكرماء قد يجودون بكرائم أموالهم، فكم من فرس كريم ذبحه رجل لضيفه طبعا من غير المالكية لأنهم يحرمون أكل الخيل كما هو معلوم. فكم ذي غشا أضحى غشاء مهند صلاه لكي يختار منه صلاء. الغشاء بالفتح والقصر بياض الوجه، والغشاء بالكسر والمد غمد السيف وجفنه، والصلاة بالفتح والقصر واحد الصلوين وهما عرقان يكتنفان الذنب، والصلاء الشواء. وذات الحذى اصنع من نجاها حذاء ذي وجن واغتنم صوما ففيه وجاء. الحذى مصدر حذية الشاة إذا انقطع سلاها في بطنها، سلا المشيمة. وذات الحذى مصدر حذية الشاة إذا انقطع سلاها في بطنها. صنع من نجاها جلدها، صنع من نجاها حذاء، حذاء النعل، حذاء النعل معروف، حذاء ذي وجن أي صنع من نجاها أي جلدها حذاء أي نعل ذي وجن. الوجاء بالفتح والقصر رقة أسفل الرجل من ملاقاة الحجارة. رقة أسفل الرجل من ملاقاة الحجارة. واغتنم صوما استكثر من الصيام ففيه وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وجاء رض الخصيين من غير نزع. قال ابن مرحل وقد خصيت الفحل والخصاء أن ينزع الخصيان والوجاء أن يتركا هناك بعد رضي ينوب عن نزعهما وعضي. واغتنم صوما ففيه وجاء. وذات الحذاء معناه اصنع ساعد الناس من كان فيه وجن أي فيه رقة في باطن رجله بسبب ملاقاة الحجارة وليست لديه أحذية، فاصنع له أحذية من جلد هذه الشاة وذات الحذى اصنع من نجاها حذاء ذي وجن واغتنم صوما استكثر من الصوم فإنه وجاء معناه أنه يكسر شهوة الإنسان فيعينه على الطاعة لأنه يكسر الشهوة كما هو معلوم. واغتنم صوما ففيه وجاء. الوجاء رقة أسفل والوقع مثله. نعم. وكل وزن هاب الوزاء مؤمنا فشر البراء منه الكرام براء. الوزاء الرجل القصير أو القصير مطلقا. قال ابن دريد ومد ضبعي أبو العباس من بعد انقباض الذرع والباع الوزاء أي القصير. وكل وزن أي قصير هاب الوزاء. الوزاء بالكسر والمد جمع وزاء كجمل وهو الشديد الخلق القوي الشديد الخلق مؤمنا مجيرا. إذا رأيت شخصا خصيرا ضعيفا خائفا من شخص قوي فأمنه. وكن لوزن أي قصير كنا بالقصر هنا عن الضعف إلا فإنه لا يستلزمه. هاب الوزاء هاب أي خاف الوزاء الشديد القوي. كن أنت مؤمنا للضعفاء والمعنى أنك كن مؤمنا للضعفاء. فشر البراء البراء بالفتح والقصر الخلق الناس منه الكرام براء. البراء جمع بريء أي متبرئون منه. فالناس يبرؤون من شرارهم. إذن الوزاء بالفتح والقصر القصير والوزاء بالكسر والمد الشديد الخلق والبراء بالفتح والقصر الخلق والبراء بالكسر والمد جمع بريء. وحاذر كهان من ذي كهاء من ذي كهاء على قرن وما همه إلا لهن وقراء. حاذر كهان الكهاء الجبن الفتح والقصر الجبن. قال الشنفرا ولا جب إن أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. الإكهاء جبان والكهاء الجبن. لا تجبن من ذي كهاء من ذي كهاء بكسر الكاف الممدود بالكسر. وحاذر كهان من ذي كهاء. الكهاء ومصدر كهاه فاخره بعظم جسمه. كاه الرجل الرجل كهاء فاخره بعظم جسمه. وحاذر كهم من ذي كهاء. لا تجبن ممن رأيته قوي البنية عظيم الجسم. على قرن القرى بالفتح والقصر الظهر. قرى بالفتح والقصر الظهر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام الظهر والدباء مفهوم القرى وبر ضيف وطعامه القرى والماء مجموعا وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا كذاب. الظهر والدباء مفهوم القرى بالفتح وبر ضيف وطعامه القرى بالكسر قرى الضيف والماء مجموعا كذلك وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا كذاب. وما همه إلا لهن. اللها جمع لهوة بالضم والفتح لهوة ولهوة وهي اللقمة. وقراء جمع قرأ الحياض معناه الشراب كناية عن الشراب معناه هم ما همه إلا الأكل والشراب. فاللها جمع لهوة أو لهوة بالضم والفتح وهي اللقمة. والقراء الحجاض وهي كناية عن الشراب أي لا تجبن من شخص عظيم الخلق تافه ليس له هم إلا الطعام والشراب. فالكهاء بالفتح والقصر الجبن والكهاء بالكسر والمد مصدر كهاه فاخره بعظم جسمه. والقراء بالفتح والقصر الظهر والقراء الحياض. معناه راكب. نعم. الظهر يطلق تارة على ظهر المعروف، ظهر الإنسان وظهر الدابة، ويطلق تارة على المركوب، من كان عنده فضل ظهر. مراد بالظهر هنا المركوب كله، ولا يراد هذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، كعتق الرقبة. أنت إذا اعتقت لا تعتق الرقبة وحدها بل تعتق العبد كاملا، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية كما هو واضح. وكلما لنبذ الملاء رضا وذا خلا دم فطوع لا يدوم خلاء. وكلما لنبذ الملاء رضا وذا خلا دم فطوع لا يدوم خلاء. كلما لنملا أحد الملوين وهما الليل والنهار. بذ غلب، البذ الغلبة، بذه غلبه. الملاء بالكسر والمد جمع مليء، جمع ملي كغني وزنا ومعنى. الملاء جمع ملي كغني وزنا ومعنى. رضا أي كن أرضى منهم، كن أرضى بما رزقك الله تعالى ممن أوتوا الأموال الكثيرة من رضاهم بذلك. وكلما لن في كل وقت بذ الملاء رضا وذا خلا دم، ذا خلا دم، دم حال كونك ذا خلا. الخلا بالفتح والقصر الكلام الحسن، كن حسن الكلام حسن الخلق مع الناس. فطوع أي طاعة لا تدوم، طوع لا يدوم خلاء أي متاركة، خلاء المتاركة. قالت بنو عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام يأبى البلاء فلا نبغي بهم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحكام. فصالحونا جميعا إن بدا لكم ولا تقولوا لنا أمثالها عام. أي يا عامر. فالخلاء المتاركة. وكل ملن الملاء بالفتح والقصر أحد الملوين، والملاء جمع ملي كغني وزنا ومعنى. والخلاء هنا بالفتح والقصر الكلام الحسن، والخلاء بالكسر والمد المتاركة. وعظ نفسك السهواء لسهواء إن انقضت، وعد لقا ما حد منه لقاء. وعظ نفسك السهواء لسهواء إن انقضت، وعظ نفسك السهواء لسهواء إن انقضت، وعد لقا ما حد منه لقاء. عظ أي أنذر نفسك السهواء، أنثى السهوان كثير السهو. الإنسان إذا كثر منه السهو، فإن كان رجلا وصف بأنه سهوان، وإن كان امرأة وصفت بأنها سهواء أي كثيرة السهو. أو كان مؤنثا مطلقا، والمراد نفسك السهواء التي يكثر منها السهو. ويعرفه الوصوليون بأنه غياب المعلوم عن القوة المدركة للحافظة. الوصوليون يقولون إن الإنسان له قوة حافظة هي الذاكرة، وله قوة إدراك، وأحيانا يكون المعلوم موجودا في الذاكرة لكنه شارد عن ذهنك الآن، فأنت الآن لا تدركه الآن، فهو غائب عن إدراكك لا عن حفظك، هو محفوظ موجود فيمكن أن تنتبه إليه بأدنى منبه. فإذا غاب المعلوم عن الذاكرة عن القوة الحافظة فهذا يسمى نسيان، وإذا غاب عن القوة المدركة لا عن الحافظة فهو سهون وليس بنسيان. وعظ نفسك السهواء لسهواء، السهواء الساعة سواء كانت من الليل أو من النهار انقضت مضت. التعريض بمضي الزمن. وعد لقا، اللقاء الشيء الملقي لا يعبأ به، الشيء التافه الذي يلقى لا يعبأ به يقال له لقاء. ما حد أي منع منه لقاء اجتماع. الأشياء التي لم تستطع الوصول إليها لا تعبأ بها، اعتبرها مثل اللقاء. وعظ نفسك السهوى أنثى السهواني وهو كثير السهو. السهواء ساعة انقضت. وعد لقا أي شيئا ملقيا لا يعبأ به. ما حد أي منع منه لقاء أي اجتماع. وكل خفا النجوى، وكل خفا النجوى خفاء يقي جوا، فبالصون للنجوى تصان جواء. وكل خفا أي خفي، النجوى أي السر. خفاء، خفاء بالكسر والمد كساء غليظ تلبسه المرأة فوق ثيابها يقال له الخفاء. كساء غليظ تلبسه المرأة فوق ثيابها. وكن لخفاء الخفاء الخفي، والخفاء كساء غليظ تلبسه المرأة فوق ثيابها. يقي جوا، الجوى مصدر جوي، الشيء إذا أنتنى تغيرت رائحته. وكنا به عن غائلة إفشاء السر. كن لخفى النجوى، النجوى السر ما يتناجى به اثنان، ما يتناجى به الناس من أسرارهم. كن أنت له خفاء أي كن له لباسا أي ساترا استره. كن كتوما لا تفشي أسرار الناس، فكن مثل الخفاء الذي يقي الجواء. الجواء هو نتن الرائحة، وعبر به عن إفشاء السر لأنه قبيح فهو كالرائحة المنتنة. فبالصون للنجوى أي السر تصان جواء. الجواء بالكسر جمع جو، وهو من خفض من الأرض، يعني أن حفظ الأسرار مهم بالنسبة للناس، وتصان به أموالهم ودماؤهم. حفظ الأسرار يصون دماء الناس وأموالهم. وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، كما قال أبو طيب. وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، حتى إذا شربت الخمر لا أبوح به. وقال قيس بن الخطيم: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين، وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار الكرام أمين. إذا جاوز الاثنين سر خلاص انتهى الأمر. سر نعم. فكن لخفى أي الخفي، النجوى أي السر ما يتناجى به الناس من سرهم. كن له ساترا كما يستر الخفاء المرأة، كما يستر الخفاء وهو الكساء المرأة. ويقي جوا، مصدر جوي الشيء إذا أنتنى وكنا به عن غائلة إفشاء السر. فبالصون للنجوى أي السر تصان جواء جمع جو، وهو من خفض من الأرض أي تصان به أموال الناس وأعراضهم. توقى الرداء والبس رداء من التقى، لعل الشفا يلفى لديه شفاء. الرداء بالفتح والقصر الهلاك. ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ردي يرداء هلك. والمعنى المقصود بالرداء هنا الافتضاح، فضيحة. ولا يقصد الموت لأن الموت لا يمكن أن يتوقعه أحد، لا أحد يستطيع أن يتوقع الموت. والمقصود بالردى هنا الافتضاح. قال امرؤ القيس: صرفت الهوى عنهن من خشية الرداء، ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوازا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال. والبس رداء من التقى، الرداء معروف الثوب الذي، والتقى معروف وهو الطاعة، امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. لعل الشفاء بالفتح، الشفاء بالفتح طرف كل شيء، وكنتم على شفاء حفرة من النار، على طرف. والمعنى آخر العمر، لعله في آخر عمرك تحصل لك توبة صادقة فيحصل بها شفاء لك، برء من غمرة الغفلة التي كنت متماديا فيها. توقع الرداء أي الافتضاح والأمور الدنيئة، والبس رداء ثوبا من التقى، لعل الشفاء وهو طرف الشيء والمقصود به آخر العمر، لعل أي رجاء أن يكون في آخر عمرك خير لك بأن تقبل توبتك التي يحصل لك بها شفاء، شفاء الدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء الدواء الذي يشفي، البرء، البرء من المرض. لعل الشفاء يلفى لديه شفاء أي برء. وشبه الهجاء أهل الهجاء، فلا تطر حجا معشر هم بالهجاء حجاء. الهجاء بالفتح اسم جنس هجات وهي الضفدعة، الهجاء اسم جنس هجات وهي الضفدعة. والهجاء بالكسر المشاتمة معروف، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. الهجاء الشتم. فلا تطر لا تقرب حجا، الحجا بالفتح والقصر الناحية، معشر أي قوم هم بالهجاء أي الشتم، حجاء بالكسر والمد جمع حجن وهو الفرح. معناه أن الناس الذين يولعون بالشتم وتتبع عيوب الناس هم أناس تافهون كالضفادع، هم كالضفادع في تفاهتهم، وشبه الهجاء أهل الهجاء. فلا تطر لا تقرب حجاء أي ناحية معشر يكثرون المشاتمة ويفرحون بها، هم بالهجاء حجاء أي فرحون بهجائهم وشتمهم للناس رحمك الله. على الغر يخفى ذو الفراء لفرائه، وذي الدار والنوكى فلا وفلاء. الغر الشاب الذي لم يجرب الأمور، الحدث الذي لم يجرب الأمور يقال له غر، لأنه يكثر غروره أي خدعه. على الغر يخفى ذو الفراء، الفراء بالفتح والقصر مصدر فري الرجل إذا دهش. لفرائه، الفراء بالكسر والمد الثروة كثرة المال. وذي الدار، هذه الدار أي الدنيا، والنوكى جمع أنوك وهو الأحمق، الأنوك كالأحمق وزنا ومعنى، فلل. الفلاء بالفتح القصر اسم جنس فلات وهي المفازة. المفازة الأرض الخالية التي ليس فيها ماء، وتسميتها بالمفازة من باب التفاؤل عند العرب، وإلا فهي مهلكة، ولكنهم يسمونها مفازة كما يسمون اللديغة سليمة. وفلاء، فلاء جمع فلو وهو ولد الحمار، معناه أن من كان مغرورا يسهل خدعه ولا يجرب الأمور فإنه يغتر برؤية الأغنياء وبكثرة أموالهم، ويغيب عنه رداءة أخلاقهم وضعف دينهم، فيغطي مالهم وثروتهم على ذلك. على الغر يخفى ذو الفراء، الرجل الذي فري الرجل إذا دهش لفرائه أي لثروته لكثرة ماله. وذي الدار واللوكاء، فلن وفلاو أي هذه الدار الدنيا مثال الحياة الدنيا، ومثال النوكاء أي المغترين بها الذين لا يتقون الله تعالى ولا يعدون العمل الصالح، هم كفلات فيها حمر كثيرة. فمثلا الفلا معناه المفازة اسم جنس فلات وهي المفازة، والفلاء جمع فلو وهو الحمار. يرى ذو الحنا ذات الحناء فيرتجي حظا بطلا. والحادثات حظاء. يرى ذو الحنا ذات الحناء، الحناء بالفتح والقصر حناء الظهر أي الشيخ الهرم الذي انحنى ظهره قوس ظهره. ذات الحناء، الحناء بالكسر مصدر حنة الشاة اشتهت الفحل. الحناء بالكسر مصدر حنة الشاة اشتهت الفحل. فيرتجي يأمل حظا، مصدر حظي بالشيء إذا سعد به بطلا. الطلا الولد الصغير، والصغير من كل شيء كما تقدم. والحادثات صروف الدهر حظاء، جمع حظوة أو حظوة بالفتح والضم وهي السهم. والمعنى أن الشيخ الهرم قد يرى المرأة فيطمع بأن يولد له منها، وسهام الدهر ستخترمه قبل ذلك. ومعنى هذا أن الإنسان عليه ألا يتمادى في أمور الدنيا وألا يستكثر منها. وهذا البيت كأن فيه تلميحا إلى الحديث النبوي الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان والأجل والأمل، وخط خطا مربعا ثم خط خطوطا، فقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله، وذكر أنه إذا أخطأه سهم أصابه آخر. فكذلك الإنسان طول الأمل من الأمراض التي يقع فيها كثير من الناس، وبسببها تتأخر توبة كثير من الناس، لأنهم يظنون أن العمر سيمد لهم، ويؤجلون التوبة دائما، ويؤجلون الاجتهاد والجد دائما، والموت مخبون عن الإنسان لا يدري متى يموت. فلذلك على الإنسان أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة والعمل الصالح. يرى ذو الحنا ذات الحناء فيرتجي حظا بطلا. والحادثات صروف الدهر التي تقتله حظاء أي هي سهام، إن أخطأه بعضها أصابه الآخر. فالحناء بالفتح والقصر انحناء الظهر، والحناء بالكسر والمد مصدر حانت الشاة اشتهت الفحل، والحظاء بالفتح والقصر مصدر حظي بالشيء إذا سعد به، والحظاء بالكسر والمد جمع حظوة بالفتح والضم وهي السهم. وما من توان ينجي التواو وذو النوى فليس بمدر ما نواه نواو. التواء بالفتح والقصر الهلاك، والتواء بالكسر والمد سمة من سمات الإبل. العرب كانت لهم سمات من النار يضعونها على الإبل، تميز كل قبيلة بها إبلها عن غيرها. فالتواء بالكسر سمة من سمات الإبل، وهي كناية عن كثرة المال، معناه أن الهلاك الموت لا تنجي منه كثرة المال. وما من تون أي هلاك ينجي التواء. وذو النوى بالفتح والقصر وهو البعد، النوى البعد، فليس بمدن مقرب ما نواه أي قصده. نوى الشيء ينويه قصده، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس بمدن ما نواه أي قصده. نواء بالكسر والمد سمان الإبل جمع ناوية وناو، ذكر ناو والأنثى ناوية. والمعنى أن الإنسان عليه أن لا يتكل على مجرد الأسباب المادية الظاهرة، فالبعيد لا توصله الإبل السمان إلا أن يشاء الله ذلك بحفظه وبتوفيقه لذلك. وما من توان التواء بالفتح والقصر الهلاك، والتواء بالكسر والمد سمة من سمات الإبل، والنواء بالفتح والقصر البعد، والنواء بالكسر والمد سمان الإبل مفردها ناو وناوية. وما كل ما تنظل ميتاء رفقة، ولا لألن كل الإلاء تهاو. المأتاء المذهب طريق مفعل من أتى، أتى يأتي مأتا، المفعل يصاغ من الفعل الثلاثي للدلالة على مكان الفعل أو زمانه ومصدره، المراد به هنا المكان، المذهب الذي يأتي معه الإنسان. وما كل مأتا ظل ميتاء، ميتاء الطريق العامرة الواسعة التي أثر فيها سلوك السالكين. ميتاء، وإن شئت أيضا خففتها الهمز إن أفردته فحقق أو خففنه بالذي قد سبق، يمكن أن تقول ميتاء، ظل ميتاء أو ميتاء، لأن هذه الهمزة الساكنة جزء إبدالها حرف مد مجانس لحركة ما قبلها. رفقة أي جماعة من الناس. ولا لي لألن، لألا عظام الأليتين، كل الإلاء جمع ألية، تهاء أي تهيأ. وما كل ما أتنى بمذهب ظل مئتاء، معناه أنه لا يدوم شيء على حال في هذه الدنيا، فالطريق لا يظل طريقا عامرا أبدا، بل إنه لا بد أن يندثر وأن يندرس، فلا يوجد طريق ظل طريقا عامرا بالناس دائما، وهذه هي طبيعة هذه الدنيا فهي متقلبة. ولا لألن كما قلنا عظم الأليتين، كل الإلاء جمع ألية، تهاء أي تهيأ. نعم رفقة بالضم. وهذا الجآقان الجاء يسوسه، وليق الدواء، وليق الدواء للكاتبين دواء. وهذا الجاء جاء بالفتح والقصر اختلاط حمرة الفرس بسواده، جاء بالفتح والقصر اختلاط حمرة الفرس بسواده. قاني، القاني شديد الحمرة. الجيء جمع جآوة وهي غلاف القدر. يسوسه يقوده. وليق، الليق صوفة المداد التي تصلحه، صوفة توضع في المداد فتصلحه. الدواء اسم جنس دواة وهي آلة المداد. للكاتبين جمع كاتب. دواء، الدواء ما يتداوى به، مثلث دواء، هنا طبعا هنا بالكسر هو مثلث، ولكن هنا ننطقه بالكسر لأننا في باب ما يفتح فيقصر ويمد فيكسر. فالجاء بالفتح والقصر اختلاط حمرة الفرس بسواده. والجاء جمع جاءوة وهي غلاف القدر. والدواء اسم جنس دوات وهي آلة المداد. والدواء لغة في الدواء فهو مثلث. الدواء الذي يتداوى به مثلث، يقال فيه دواء ودواء ودواء، فداله مثلثة. ويشفي الصهار ومصهاء. وبالنهاء عن الريث تروي الواردين نهاء. صها مصدر صهي الجرح إذا ندي، مصدر صهي الجرح إذا ندي. روم الصهاء جمع صهوة وهي أعلى الشيء، صهوة الشيء أعلاه. وبالنهى، النهى مصدر نهي عن الشيء انتهى عنه. عن الريث أي البطئ. تروي أي تسقي الواردين. نهاء جمع نهي بالكسر والفتح وهي الأضاة، الغدير، الماء الذي يغادره السيل أو المطر على وجه الأرض يقال له غدير، ويقال له أضاة، ويقال له نهي ونهي. ويشفي الصهاء، صهى مصدر صهي الجرح إذا ندي. والصهاء جمع صهوة وهي أعلى الشيء، صهوة قالوا صهوة الفرس أي ظهره مثلا. والنهاء الكف. ونهاء جمع نهي ونهي وهو الأضاة. وما بالفضاء تحمل فضاء، وقل ما يهون الأساء إن لم يرمه إساء. الفضاء بالفتح والقصر الآراء المختلطة، الآراء المختلطة. والفضاء المياه الجارية على وجه الأرض، الفضاء بالكسر المياه الجارية على وجه الأرض. معناه أن الآراء المختلطة لا تحمي الأموال، فلا بد للناس من رئيس يحسم أمرهم، فإذا اختلطت آراءهم واختلفوا لم يصلح أمرهم. وقل ما يهون الأسى بالفتح والقصر الحزن، ويريد به هنا المرض. الأسى في الأصل الحزن. قال امرؤ القيس وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقال طرفة يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وعبر به هنا عن المرض. إن لم يرمه إساء، الإساء جمع آس وهو الطبيب، الآسي الطبيب، وجمع على إساء وعلى أسات. معناه أنه قلما يهون المرض على صاحبه إلا إذا تعرض له الأطباء الماهرون فعالجوه. فالفضاء الآراء المختلطة، والفضاء المياه الجارية على وجه الأرض، والأسى الحزن، ويراد به هنا المطر، والإساء جمع عاس وهو الطبيب. وليس جوان عهد الجواء أثاره يداوى بمغنى في سحاه سحاء. الجواء حزن الباطن مصدر جوية جوان. عهد الجواء، الجواء موضع بعينه، أثاره أي هيجه وحركه، يداوى يعالج بمغنى أي منزل في سحاه، اسم جنس سحات وهي الناحية، سحاء نبت حلو إذا رعته النحل جاد عسلها. وليس جوان عهد الجواء أثاره، الجواء الحزن الباطن والجواء موضع بعينه. نعم الجواء الحزن الباطن، الباطن نعم. أنا ماذا قلت؟ قلت استيضاح هي بالنون لا بالنون. جيد، حزن الباطن نعم. وليس جوان عهد الجواء موضع بعينه أثاره يداوى بمغنى منزل في سحاه، اسم جنس سحات الناحية، سحاء نبت حلو إذا رعته النحل جاد عسلها. معناه أن الحزن الباطن الذي أثاره تذكر العهود القديمة لا يداوى برؤية المنازل التي تذكر الإنسان بقديم عهده، بل على العكس هي تزيده تهييجا وجوا إلى جواه. وتأبى طلل أسد الطلاء ولن تراجد الدهر طلوا يختفيه جداو. تأبى، أبى عن شيء امتنع، يا أبى على غير قياس. طلى، الطلى الشخص أو الهواء. الأسد جمع أسد، الطلاء نعم هذا البيت الثاني، نعم من الباب نعم. تأبى لإباء الامتناع، الطلاء الطلاء الشخص، ويطلق أيضا على الهواء. قد تقدم أيضا أنه يطلق على ولد الضبي، على ولد الضبيتي. المراد هنا الشخص أو الهواء. نعم هذا، لكن هذا ليس هو المقصود هنا. نعم. وتأبى طل الأسد الطلاء، الطلاء طلاء الذئاب. نعم. ولن ترى جدى الدهر أي مدى الدهر، جدى أي مدى الدهر، طلوا أي قانصا يختفيه يتبعه. جداء جمع جدي، صغير من الغنم، أراد به صغير من الوحش. والمعنى أن الذئاب تكره شخوص الأسود، فالضعيف دائما يكره تغول وسطوة القوي. ولن ترى جد الدهر أي مدى الدهر قانصا تتبعه، يتبعه وحشه الذي يريد أن يقتنصه. وهذا تمثيل للإنسان في أنه لا ينبغي أن يتبع الشيطان، لأن الشيطان عدوه. فكما أن الوحوش وهي بهائم تفر من القانص ولا تتبعه، فعلى الإنسان أيضا أن يفر من الشيطان ولا يتبعه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما ذو نسم بين النساء بمبرئ ذوات طنا أشفت بهن طناء. النساء ألم عرق، عرق في الفخذ كما هو معلوم، ذو نسا أي من يؤلمه نساه وهو عرق في الفخذ. والنساء اسم جمع امرأته. النساء اسم جمع امرأته. بمبرئ مداوي ذوات طنن. الطنى بالفتح والقصر لصوق الطحال بجنب البعير من العطش. الطنى بالفتح والقصر لصوق الطحال بجنب البعير من العطش. أشفت أي أشرفت على الموت. بهن طناء جمع طن بقية الروح. معناه أن من كان مريضا بين النساء فإنه لا يمكن أن يسعد ويسعف من أشرف على الموت وبه بقية من الروح. وما ذون السم بين النساء بمبرئين ذوات طنن أشفت بهن طناء. ولا ذو الحقاء يكفي بكثر حقائه وغاية ذي الدنيا صنن وصناء. الحقاء ألم الحقوي وهو الخاصرة. ألم الحقوي وهو الخاصرة يكفى بكثر أي كثرة حقائه جمع حقو بالفتح والكسر حقو وحقو وهو الرداء. وغاية أي منتهى أمر هذه الدنيا صنن بالفتح وهو الحجر الملقي وصناء بالكسر والمد وهو الرماد. ولذا الحقاء يكفى بكثر حقائه بكثر حقائه وغاية الدنيا صنن وصناء. ورب قوان أعضى القواء به غما وقد كان منهم في القحوط غماء. القواء بالفتح المكان الخالي والقواء بالكسر والمد جمع قوي على غير قياس. والغماء بالفتح والقصر المغشي عليه. وقد كان منه في القحوط جمع قحط وهو احتباس المطر. غماء بالكسر والمد جمع غما وهو الغيم. معناه رب مكان ما أكثر مكان. آضى أي أصبح. آضى بمعنى أصبح أي صار. آضى بمعنى صار. القواء أصبح الأقوياء فيه مغشيا عليهم غما. والغماء المغشي عليه لا يثنى ولا يجمع. ولذلك هو هنا راجع إلى جماعة الأقوياء. آضى أي صار القواء به غما أي مغشيا عليهم. وقد كان منهم في القحوط جمع قحط وهو احتباس المطر. غماء جمع غما وهو الغيم. ورب قوان أعضى القواء به غما وقد كان منهم في القحوط غماء. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.